بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس 22 من مجالس سماع كتاب تحبير التيسير للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. يقول رحمه الله: سورة محمد قرأ حفص وأبو عمرو ويعقوب والذين قتلوا بضم القاف وكسر التاء من غير ألف، والباقون بفتحهما وألف بينهما. ابن كثير غير أس بالقصر والباقون بالمد. وحدثنا محمد بن أحمد بن علي البغدادي قال أخبرنا ابن مجاهد قال حدثنا مضر بن محمد عن البزي بإسناده عن ابن كثير قال أنف بالقصر، وبذلك قرأت في رواية أبي ربيعة عنه على أبي الفتح، وقرأت على الفارسي في روايته بالمد، وكذلك قرأت في رواية الخزاعي وغيره عنه وبه آخذ. فهل عسيتم؟ قد ذكر في البقرة. قلت: رويس إن توليتم بضم التاء والواو وكسر اللام، والباقون بفتحهن. يعقوب: وتقطع أرحامكم بفتح التاء وإسكان القاف وفتح الطاء مخففة، والباقون بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء مشددة، والله الموافق. أبو عمرو ويعقوب: وأملي لهم بضم الهمزة وكسر اللام، وفتح أبو عمرو الياء وسكنها يعقوب، والباقون بفتح الهمزة واللام. حفص وحمزة والكسائي وخلف إسرارهم بكسر الهمزة والباقون فتحها. أبو بكر: وليبلونكم حتى يعلم ويبلو بالياء في الثلاثة، والباقون بالنون، وسكن رويس الواو من ونبلو أخباركم، وفتحها الباقون. أبو بكر وحمزة وخلف وتدعو إلى السلم بكسر السين والباقون بفتحها، والله الموافق. سورة الفتح. قد ذكرت دائرة السوء في التوبة وعليه الله في الكهف. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بالياء في الأربعة والباقون بالتاء فيها. الحرميان وأبو جعفر وابن عامر وروح فسنؤتيه بالنون والباقون بالياء. حمزة والكسائي وخلف: بكم ضرا بضم الضاد والباقون بفتحها. حمزة والكسائي وخلف: كلم الله بكسر اللام والباقون بفتحها وألف بعدها. نافع وأبو جعفر وابن عامر: ندخله ونعذبه بالنون فيهما والباقون بالياء. أبو عمرو: بما يعملون بصيرا بالياء والباقون بالتاء. ابن كثير وابن ذكوان: شطأه بتحريك الطاء والباقون بإسكانها. ابن ذكوان: فأزره بالقصر والباقون بالمد. على سوقه قد ذكر في النمل، والله أعلم. سورة الحجرات. قلت: قرأ يعقوب: لا تقدموا بفتح التاء والدال والباقون بضم التاء وكسر الدال. أبو جعفر: الحجرات بفتح الجيم والباقون بضمها. يعقوب: بين إخوتكم بكسر الهمزة وإسكان الخاء وتاء مكسورة على الجمع، والباقون بفتح الهمزة والخاء وياء ساكنة على التثنية، والله الموفق. قد ذكرت: فتبينوا في النساء ولا تلمزوا، قد ذكر في التوبة، ولحم أخيه ميتا في الأنعام، وتاءة البزي قبل. قرأ أبو عمرو ويعقوب: لا يألتكم بهمزة ساكنة بعد الياء، وإذا خفف أبو عمرو أبدلها ألفا والباقون بغير ألف ولا همزة. ابن كثير: بصير بما يعملون بالياء والباقون بالتاء. سورة قاف. قرأ نافع وأبو بكر: يوم يقول لجهنم بالياء والباقون بالنون. ابن كثير: هذا ما يوعدون بالياء والباقون بالتاء. الحرميان وأبو جعفر وحمزة وخلف: وإدبار السجود بكسر الهمزة والباقون بفتحها. يوم تشقق الأرض قد ذكر في الفرقان، فيها ثلاث ياءات محذوفات: وعيد أفعيين ومن يخاف وعيد، أثبتهما في الوصل ورس وفي الحالين يعقوب. المنادي من أثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب، وأثبتها في الوصل نافع وأبو جعفر وأبو عمرو. وقال النقاش عن أبي ربيعة عن البزي وابن مجاهد عن قنبل: ينادي بالياء في الوقف والباقون يقفون بغير ياء، ويعقوب على أصله يقف بالياء، وبالله التوفيق. سورة والذاريات. يسرا ذكر. قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف: مثل ما أنكم برفع اللام والباقون بنصبها. قال سلم: قد ذكر في هود. الكسائي: فأخذتهم الصعقة بإسكان العين من غير ألف والباقون بالألف وكسر العين. أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وقوم نوح بالخفض والباقون بالنصب. قلت وفيها ثلاث محذوفات ليعبدون أن يطعمون فلا يستعجلون، أثبتها في الحالين يعقوب وحذفها الباقون، والله الموفق. سورة الطور. فكهين قد ذكر في ياسين. قرأ أبو عمرو وأتبعناهم بقطع الألف وإسكان التاء والعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على نبيه ومصطفاه، أما بعد، المجلس 23 من مجالس سماع كتاب تحبير التيسير للإمام الجزري رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة الملك قرأ حمزة والكسائي من تفوت بتشديد الواو من غير ألف والباقون بالألف وتخفيف الواو، الكسائي وأبو جعفر فسحق بضم الحاء والباقون بإسكانها، قنبل النشور وامنتم، يبدل همزة الاستفهام واوا مفتوحة في الوصل ويمد بعدها مدة في تقدير ألف، وإذا ابتدأ حقق الهمزة الأولى مع تسهيل الثانية أيضا، والكوفيون وابن ذكوان وروح بتحقيق الهمزتين والباقون بتليين الثانية، والبزي على أصله لا يدخل قبلها ألفا، وهرش أيضا على أصله والباقون على أصولهم. سيئت قد ذكر في هود. قلت يعقوب تدعون بإسكان الدال مخففة والباقون بفتحها مشددة، والله الموفق. الكسائي فسيعلمون من هو بالياء وهو الأخير، والباقون بالتاء ولا خلاف في الأول فيها، يا آن إن أهلكني الله سكنها حمزة، ومن معي أو سكنها أبو بكر ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف، وفيها محذوفتان نذير ونكير أثبتهما في الوصل ورش، وفي الحالين يعقوب، والله تعالى أعلم. سورة نون والقلم. قد ذكر البيان والإضغام في نون والقلم في سورة ياسين. قرأ أبو بكر وحمزة وروح أأن كان بهمزتين محققتين، وابن عامر وأبو جعفر ورويس بهمزة ومدة، وابن ذكوان دون هشام في المد لما ذكرناه في فصلت، وأبو جعفر على أصله في المد، والباقون بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر، أن يبدلنا قد ذكر في الكهف، نافع وأبو جعفر لا يزلقونك بفتح الياء والباقون بضمها. سورة الحاقة. قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب ومن قبله بكسر القاف وفتح الباء، والباقون بفتح القاف وإسكان الباء. أذن واعية قد ذكر في المائدة، وكلهم قرأوا وتعيها بكسر العين وفتح الياء وتخفيفها، وجاء عن ابن كثير وعاصم وحمزة في ذلك ما لا يصح. حمزة والكسائي وخلف لا يخفى منكم بالياء والباقون بالتاء. قلت يعقوب كتابي حسابي بحذف هاء السكت وصلا في الموضعين، والباقون بإثباتها في الحالين، والله الموفق. حمزة ويعقوب عني مالي عني سلطاني بحذف الهائين في الوصل، والباقون بإثباتهما في الحالين. ابن كثير وابن عامر ويعقوب قليلا ما يؤمنون وقليلا ما يذكرون بالياء فيهما جميعا، والباقون بالتاء، وكذلك قال النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان، وبذلك قرأت على الفارسي عنه. سورة المعارج. قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر سال بألف ساكنة بدلا من الهمزة، والبدل مسموع، والباقون بهمزة، وحمزة يجعلها في الوقف بين بين. الكسائي يعرج بالياء والباقون بالتاء، أبو جعفر ولا يسأل بضم الياء والباقون بفتحها، نافع الكسائي وأبو جعفر من عذاب يومئذ بفتح الميم والباقون بخفضها، وأمال حمزة والكسائي وخلف لضى وللشوى وتولى وفأوعى على أصلهم، وورش وأبو عمرو بين بين والباقون بإخلاص الفتح، حفص نزاعة بالنصب والباقون بالرفع لأمهاناتهم قد ذكر في المؤمنين، حفص ويعقوب بشهاداتهم بالألف على الجمع والباقون بغير ألف على التوحيد، ابن عامر وحفص إلى نصب بضم النون والصاد والباقون بفتح النون وإسكان الصاد، والله أعلم. سورة نوح عليه السلام. قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وعاصم وولده بفتح الواو واللام والباقون بضم الواو وإسكان اللام، نافع وأبو جعفر ود بضم الواو والباقون بفتحها، أبو عمرو مما خطاياهم على لفظ قضاياهم والباقون بالياء والتاء والهمز، يا آتها ثلاث دعائي إلا سكنها الكوفيون ويعقوب، ثم إني أعلنت لهم سكنها الكوفيون وابن عامر ويعقوب، بيتي مؤمنا فتحها حفص وهشام، قلت وفيها محذوفة وأطيعون، أثبتها في الحالين يعقوب، والله الموفق. سورة الجن. والباقون بكسر الياء في الثلاثة. مثقال حبة قد ذكر في الأنبياء. ابن كثير وعاصم وأبو جعفر ويعقوب وابن عامر، ولا تصعر خدك بتشديد العين من غير ألف، والباقون بالألف وتخفيف العين. نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وحفص، عليكم نعمه على الجمع والتذكير، والباقي والباقون على التوحيد والتأنيث. أبو عمرو ويعقوب والبحر يمده بنصب الراء، والباقون برفعها، وأنما تدعون قد ذكر في آخر الحج. نافع وأبو جعفر ويعقوب وعاصم وابن عامر وينزل الغيث هنا وفي الشورى بالتشديد، والباقون بالتخفيف وقد ذكر في البقرة، والله الموفق. سورة السجدة. قرأ ابن كثير وأبو جعفر وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب كل شيء خلقه بإسكان اللام، والباقون بفتحها. الاستفهامان قد ذكرا في الرعد. حمزة ويعقوب ما أخفي لهم بإسكان الياء، والباقون بفتحها. أئمة قد ذكر في أول التوبة. حمزة والكسائي ورويس لما صبروا بكسر اللام وتخفيف الميم، والباقون بفتح اللام وتشديد الميم، والله الموفق. سورة الأحزاب. قرأ أبو عمرو بما يعملون خبيرا وبما يعملون بصيرا بالياء فيهما، والباقون بالتاء. قالون وقنبل ويعقوب واللاء هنا وفي المجادلة، والطلاق بالهمز من غير ياء. وورش وأبو جعفر بياء مختلسة الكسرة، أي بين بين خلفا من الهمز، وإذا وقف صيرها ياء ساكنة. أنا آتيك به قد ذكر في الإمالة. قنبل عن سأقيها وفي صاد بالسؤق وفي الفتح على سؤقه بالهمز في الثلاثة، والباقون بغير همزة. حمزة والكسائي وخلف لتبيتنه ثم لتقولن بالتاء فيهما وضم التاء الثانية في الأولى وضم اللام في الثاني، والباقون بالنون وفتح التاء واللام. مهلك أهله قد ذكر في الكهف. الكوفيون ويعقوب أن دمرناهم بفتح الهمزة والباقون بكسرها. قدرناها قد ذكر في الحجر. عاصم ويعقوب وأبو عمرو خير أم ما يشركون بالياء، والباقون بالتاء. أبو عمرو وهشام وروح قليلا ما يذكرون بالياء، والباقون بالتاء. ابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب بل أدرك علمهم بقطع الألف وإسكان الدال من غير ألف، والباقون بوصل الألف وتشديد الدال وألف بعدها. نافع وأبو جعفر إذا كنا ترابا بهمزة مكسورة على الخبر، والباقون على الاستفهام وهم على أصول مذاهبهم فيه وقد ذكر في الرعد. ابن عامر والكسائي إننا لمخرجون بنونين على الخبر، والباقون بواحدة على الاستفهام وهم على أصول مذاهبهم وقد ذكر. الريح وبشرى وفي ضيق قد ذكر. ابن كثير ولا يسمع بالياء مفتوحة وفتح الميم. الصم بالرفع وكذا في الروم، والباقون بالتاء مضمومة وكسر الميم. الصم بالنصب. حمزة وما أنت تهدي بالتاء مفتوحة وإسكان الهاء في السورتين هنا وفي الروم. العمية بالنصب وإذا وقف أثبت الياء فيهما. والباقون بالياء مكسورة وفتح الهاء وألف بعدها. العمي بالخفض ووقفوا هنا بالياء وفي الروم بغير ياء اتباعا للمصحف حاشا الكسائي ويعقوب، فإنهما وقفا عليه ياء بالياء. الكوفيون ويعقوب أن الناس بفتح الهمزة والباقون بكسرها. حفص وحمزة وخلف وكل أتوه بقصر الهمزة وفتح التاء، والباقون آتوه بمد الهمزة وضم التاء. ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وهشام خبير بما يفعلون بالياء، والباقون بالتاء. الكوفيون من فزع بالتنوين، والباقون بغير تنوين. الكوفيون ونافع وأبو جعفر يومئذ بفتح الميم، والباقون بكسرها. عما يعملون قد ذكر في آخر هود. يا آتها خمس إني آنست نارا، فتحها الحرميان وأبو عمرو وأبو جعفر. أوزعني أن أشكر، فتحها ورش والبزي. ما لي لا أرى، فتحها ابن كثير وعاصم الكسائي وهشام. إني ألقي وليبلوني أشكر، فتحهما نافع وأبو جعفر. وفيها محذوفتان بل ثلاث، أتمدونني بمال؟ قرأ حمزة ويعقوب بنون واحدة مشددة والباقون بنونين ظاهرتين. وأثبت الياء في الحالين ابن كثير وحمزة ويعقوب، وأثبتها في الوصل نافع وأبو جعفر وأبو عمرو. فما آتاني الله أثبتها مفتوحة في الوصل ساكنة في الوقف قالون وحفص وأبو عمرو، بخلاف عنهم أعني في الوقف ورويس بلا خلاف. وفتحها في الوصل وحذفها في الوقف ورش وأبو جعفر، وحذفها في الوصل وأثبتها في الوقف روح، وحذفها الباقون في الحالين. قلت حتى تشهدون أثبتها في الحالين يعقوب والله الموافق. ووقف الكسائي ويعقوب على وادي النمل بالياء، ووقف الباقون بغير ياء وقد ذكر قبله. سورة القصص. قرأ حمزة والكسائي وخلف، ويرى فرعون وهامان وجنودهما بالياء مفتوحة وفتح الراء وإمالة فتحها ورفع الأسماء الثلاثة، والباقون بالنون مضمومة وكسر الراء وفتح الياء بعدها ونصب الأسماء الثلاثة. حمزة والكسائي وخلف عدوا وحزنا بضم الحاء وإسكان الزاي، والباقون بفتحهما ابن عامر وأبو جعفر وأبو عمرو حتى يصدر الرعاء بفتح الياء وضم الدال، والباقون بضم الياء وكسر الدال. يا أبتي ذكر في يوسف، وهاتين على أن ذكر في النساء. ولأهلهم كثو قد ذكر في طه. عاصم أو جذوة بفتح الجيم، وحمزة وخلف بضمهما بضمها والباقون بكسرها. حفص من الرهب بفتح الراء وإسكان الهاء، والحرميان وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب بفتحهما والباقون بضم الراء وإسكان الهاء. ابن كثير وأبو عمرو ورويس فذانك بتشديد النون والباقون بتخفيفها. نافع وأبو جعفر مع يريدا بفتح الدال من غير همز، وأبدل أبو جعفر التنوين ألفا وصلا والباقون بإسكان الدال والهمزة، وحمزة على مذهبه في الوقف. عاصم وحمزة يصدقني برفع القاف والباقون بجزمها. ابن كثير قال موسى بغير واو قبل القاف، والباقون وقال بالواو ومن يكون له قد ذكر في الأنعام. نافع ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف إلينا لا يرجعون بفتح الياء وكسر الجيم، والباقون بضم الياء وفتح الجيم. أئمة قد ذكر في أول التوبة. الكوفيون قالوا سحران بكسر السين وإسكان الحاء، والباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. نافع وأبو جعفر ورويز تجبا إليه بالتاء والباقون بالياء، في أمها رسولا قد ذكر في النساء. أبو عمرو أفلا تعقلون بالياء والباقون بالتاء، ثم هو ذكر في أول البقرة، وبضياء قد ذكر في يونس. والوقف على ويك أن الله ووكل بفتح الميم وكسر الزاي، والباقون بضم الميم وفتح الزاي. أبو جعفر هيهات هيهات بكسر التاء فيهما والباقون بالفتح، وقد ذكر في الوقف. ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر تترى بالتنوين، ووقفوا بالألف عوضا منه والباقون بغير تنوين، وهم في الراء على أصولهم. إلى ربوة قد ذكر في البقرة. الكوفيون وإن هذه بكسر الهمزة والباقون بفتحها، وخفف ابن عامر النون والباقون يشددونها. نافع تهجرون بضم التاء وكسر الجيم، والباقون بفتح التاء وضم الجيم. أم تسألهم خرجا قد ذكر في الكهف. ابن عامر فخرج ربك بإسكان الراء من غير ألف، والباقون بفتحها وبالألف. والاستفهامان ذكر في الرعد، ومثنى قد ذكر في آل عمران. أبو عمرو ويعقوب سيقولون الله في الحرفين الأخيرين بالألف ورفع الهاء، والباقون بغير ألف مع كسر اللام وجر الهاء، ولا خلاف في الحرف الأول. ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وحفص عالم الغيب بخفض الميم والباقون برفعها. حمزة والكسائي وخلف شقاوتنا بالألف مع فتح الشين والقاف، والباقون بكسر الشين وإسكان القاف. نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف سخلية هنا وفي صاد بضم السين والباقون بكسرها، ولا خلاف في الذي في الزخرف. حمزة والكسائي إنهم هم الفائزون بكسر الهمزة في إنهم والباقون بفتحها. ابن كثير وحمزة والكسائي قل كم لبثتم بغير ألف، وحمزة والكسائي قل إن لبثتم بغير ألف، والباقون بالألف في الحرفين فيهما. حمزة والكسائي ويعقوب وخلف لا ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم، والباقون بضم التاء وفتح الجيم. فيها ياء واحدة لعلي أعمل سكنها الكوفيون ويعقوب. قلت وفيها ست محذوفات بما كذبون موضعان، فاتقون أن يحضرون رب ارجعون ولا تكلمون. أثبتها في الحالين يعقوب وحذفها الباقون والله الموفق. سورة النور قرأ ابن كثير وأبو عمرو وفرضناها بتشديد الراء والباقون بتخفيفها. ابن كثير رأف هنا بتحريك الهمزة والباقون بإسكانها، ولا خلاف في الذي في الحديد. والمحصنات قد ذكر في النساء. حفص وحمزة والكسائي وخلف أربع شهادات، الأول برفع العين والباقون بالنصب، ولا خلاف في الثاني أنه بالفتح. حفص والخامسة أن غضب الله بنصب التاء والباقون برفعها، ولا خلاف في رفع الأول. نافع اللعنة الله وأن غضب الله بتخفيف النون فيهما ورفع التاء وكسر الضاد من غضب ورفع الهاء من اسم الله عز وجل، وكذلك يعقوب إلا أنه بفتح الضاد ورفع الباء وخفض الهاء، والباقون بتشديد النون ونصب التاء وفتح الضاد وجر الهاء. قلت يعقوب كبره بضم الكاف والباقون بكسرها. أبو جعفر ولا يتألى بتقديم التاء وفتح الهمزة بعدها وبتشديد اللام مفتوحة، والباقون بتقديم الهمزة ساكنة وتخفيف اللام مكسورة، والله الموفق. خطوات قد ذكر في البقرة. حمزة والكسائي وخلف يوم يشهد عليهم بالياء والباقون بالتاء. نافع وأبو جعفر وعاصم وأبو عمرو ويعقوب وهشام وخلف على جيوبهن بضم الجيم والباقون بكسرها. أبو بكر وابن عامر وأبو جعفر غير أولي الإربة بنصب الراء والباقون بجرها. ابن عامر أيه المؤمنون هنا وفي الزخرف يا أيه الساحر، وفي الرحمن أيه الثقلان بضم الهاء في الوصل في الثلاثة والباقون بفتحها. ووقف أبو عمرو والكسائي ويعقوب عليهن أيها بالألف، ووقف الباقون بغير ألف. إكراههن قد ذكر في باب الإمالة. ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وخلف آيات مبينات في الموضعين هنا وفي الطلاق بكسر الياء والباقون بفتحها. أبو عمرو والكسائي دري بكسر الدال والمد والهمز، وأبو بكر وحمزة بضم الدال والمد والهمز. وإذا وقف حمزة سهل الهمز على أصله، والباقون بضم الدال وتشديد الياء من غير همز. ابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب توقد بالتاء مفتوحة وفتح الواو والدال والقاف مشددة، وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف بالتاء مضمومة وإسكان الواو وضم الدال وفتح القاف مخففة، والباقون كذلك إلا أنه بالياء. ابن عامر وأبو بكر يسبح بفتح الباء والباقون بكسرها. البزي سحاب بغير تنوين والباقون بالتنوين. ابن كثير ظلمات بالخفض والباقون بالرفع. قلت أبو جعفر يذهب بضم الياء وكسر الهاء والباقون بفتحهما، والله الموفق. خالق كل دابة ذكر في إبراهيم، وليحكم معا قد ذكر في البقرة. أبو بكر وأبو عمرو وابن وردان وخلاد بخلاف عنه ويتقه بإسكان الهاء، وقالون ويعقوب باختلاس كسرتها والباقون بصلتها، وحفص ويتقه بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء، والباقون بكسر القاف والهاء في الوقف ساكنة بإجماع. أبو بكر كما استخلف بضم التاء وكسر اللام، وإذا ابتدأ ضم الألف والباقون بفتحهما، وإذا ابتدأ كسر الألف. ابن كثير وأبو بكر ويعقوب ولا يبدلنهم مخففة والباقون مشددة. ابن عامر وحمزة لا يحسبن الذين بالياء والباقون بالتاء. أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف ثلاث عورات بالنصب والباقون بالرفع. أبو يؤتي أمهاتكم قد ذكر في النساء، ليس فيها من الياءات شيء، والله تعالى أعلم. سورة الفرقان قرأ حمزة والكسائي وخلف نأكل منها بالنون والباقون بالياء. ابن كثير وابن عامر وأبو بكر ويجعل لك برفع اللام والباقون بجزمها. ضيق قد ذكر في الأنعام. ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وحفص ويوم يحشرهم بالياء والباقون بالنون. ابن عامر فنقول أأنتم بالنون والباقون بالياء. حفص فما تستطيعون بالتاء والباقون بالياء. قلت أبو جعفر أن نتخذ من بضم النون وفتح الخاء والباقون بفتح النون وكسر الخاء، والله الموفق. الكوفيون وأبو عمرو ويوم تشقق السماء هنا وفي قاف بتخفيف الشين والباقون بتشديدها. ابن كثير وننزل بنونين الثانية ساكنة وتخفيف الزاي ورفع اللام. الملائكة بالنصب والباقون بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام ورفع الملائكة. وثمود قد ذكر في هود، والريح في البقرة، وبشر ذكر في الأعراف، وليذكر مذكور قبله، قلت أبو جعفر بلدة ميتة بتشديد الياء هنا وفي الزخرف وقاف والباقون بالتخفيف والله الموفق. حمزة والكسائي لما يأمرنا بالياء والباقون بالتاء. حمزة والكسائي وخلف فيها سروج بضمتين والباقون بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها. حمزة وخلف أن يذكر بإسكان الذال وضم الكاف مخففة والباقون بفتحهما مشددتين. نافع وابن عامر وأبو جعفر ولم ينقطروا بضم الياء وكسر التاء. وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتح الياء وكسر التاء. والباقون بفتح الياء وضم التاء. ابن عامر وأبو بكر يضاعف له العذاب ويخلد برفع الفاء والدال والباقون بجزمهما. وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وابن عامر على أصلهم يحذفون الآلف ويشددون العين. ابن كثير وحفص فيه مهانة بصلة الهاء هنا خاصة والباقون يختلسون كسرتها. الحرميان وأبو جعفر وابن عامر وحفص ويعقوب وذرياتنا بالألف على الجمع والباقون بغير ألف على التوحيد. أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف ويلقون فيها بفتح الياء وإسكان اللام مخففة والباقون بضم الياء وفتح اللام مشددة. فيها يا آن يا ليتني اتخذت فتح أبو عمرو، إن قومي اتخذوا فتح نافع وأبو جعفر وأبو عمرو والبزي وروح. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.